السلام عليكم عليكم السلام مولانا. حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله، اخبارك؟ تمام والله، الحمد لله رب العالمين. انا رجعت من استاذ عبد، هو خليفه كلمته لسه الوقت دوت وقال لي على دماغي ويشرفنا وفخر لي. الله يصلح. خلاص يا حبيبي، ان شاء الله. ماشي. قال لي طب انت عايز امتى؟ قلت له الجمعه الجايه. قال لي المسجد نور. قلت له الرحمن بتاع الشونه. قال لي خلاص ماشي سهلة. عمرك كلمه عرفه؟ قلت له برضه انا عايزك تكلمه. قال لي هكلمه، هو حبيبي برضه. على دماغي يا حبيبي، انت تؤمرني يا محمود. هتمشي منه السبب. خلاص ان شاء الله. عايزين نتمتع بس شويه. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان شاء الله، واقدر ابسطك ومتعك واطور رقبتك كده قدام الناس ان شاء الله. ما هو برضه لان يعني الناس بيسالوا بيقولوا ده مين ومنين، احنا ما نعرفوش. قلت لهم والله هيجوا هتشوفوا ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. الشيخ محيى اللي مبسوط قوي بامانه الله، بيقول لي لو جبت لنا الراجل ده انا ابوسك من عينيك برضه. انا بحب الشيخ محي. الشيخ محي كان بيجي يحضر لي وكان بيحبني قوي. قول لي الشيخ هو وكيل وحد ناشر منحه حسن. قول لي حبيبي انجز لي في الموضوع ده. قلت له حاضر. بحب الشيخ محي وسلم لي عليه كتير، وهو هيبقى موجود وهيصلي بقى ويمتعني هو كمان. هيبقى موجود ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله. سلم على مؤسيل وعلى اسيل وعلى الملك وعلى الاولاد كلهم وعلى الحاجه كمان. ماشي يا حبيبي. ماشي يا باشا، في رعايه الله. في سلام. السلام عليكم. تسال على الله.